فإذا بالحور يأتونه ثم بعض المسلم بعض هذه القصص فهذا استخدمها في نشر هذا طبعا مشكلة يعني إذا ترى أن ترك الدراسة معناه أنك الحور العين مصيبها هذه الأفكار نحذر منها لذلك بعض الشباب يلتزم أول ما شيء يسويه يترك عمله الدوامين حتى يتفرغ الله كذا يعني ويبدأ كل راتب 6,000 أو 7,000 يعيش على 2,000 يقول كفاف من مرت بهذا حتى أن أحد الشباب هداه الله سبحانه وتعالى وكنا في المحكمة ما كنت أدري أن ربنا هداه ومنتظرين فقال خلاص فلان نجيبه شاهد وكذا قلت فلان انتظر يحتاج له نص ساعة حتى يجهز نفسه أمام المرأة ويضبط نفسه فقال لا يا فلان ما على أحدك فلان تذنب فهو الآن تركناه عند الواعظ نزل الكلام أبدا يجي كلام زي ما هو ولا غسل وجهه ولا شيء على هذا صح يعني شوف كيف يعني فهم يعني معناه أنه الآن هذا هو الزهد في الدنيا هذا الالتزام ذاك بعض الشيء يقول لك ما نبدأ الالتزام لأن ايش متخيل التزام يعني أنه خلاص لا عز لا حاسب ولا كذا تسموه دروشة درويش اسمه درويش على بعض الله تجده ولذلك ما عنده اتقان لعمله انها دنيا ولذلك ماذا قال في روسيا قالوا انا متحدث في بلده قالوا الدين افيون الشعوب الدين افيون الشعوب ايش معنى انه خدر عن العمل انه كان يرى ان الانسان اذا تدين معناه يهمل هذه الدنيا ينظر الى شيء آخر دار أخرى فهل هذا هو أمرنا به الدين هذا انقطع كل عن الدين هذا التصوف الآن أمريكا تريد التصوف هذا التصوف الصوفي تريد الإسلام الصوفي تريد هذا أن يكون هذا هو النموذج حيث لا جهاد ولا مقام ولا على المنهج بدي كم بس أنا خاف يمين الصلاة يسمع اللقاء اي لماذا ما نستجن فيها صح قياسي لا اخر الكتاب خلنا نشر عليها طبعا كل الكتاب رحينا الكتاب هذا كله معكم اي محسن محسن انا خوي العقيدة خلاص احنا ضبطناها لكم طيب خف عليكم خف طيب بالنسبة للسؤال 30 كما هو قارن بالفرقة كان هذا مهم 30 تعالوا من تحت لفوق تذكر سبب التسمية الفرقة الثانية مهم حقيقة تشبيه شباب الأسماء والصفات عند كل من السنة عند أهل السنة الجماعة قارن بين طريق السلف الخلف باب الأسماء والصفات خلوا 27-28 لا 26 معكم عقلاني العصرين التنويرين المراد بالعقل والنقل معكم مراد بالفرق الكلامية معكم يعني 26-25 23 معكم الارجاء كله معكم عنده موجزة عن الفئة الضالة 19 معكم هنا نبدأ موجزة 15 معكم 15 معكم لا خلاص عفوا الخوارج سؤال الخوارج معكم 12-13 بس 12-13 10 معكم 9 معكم 8 معكم 7 و6 معكم 5 معكم بس خلاص عفونا عنك ها؟ صباح شو هذا هذا هذا هذا هذا